يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في باب الفتية، وهو واقف على الدابة وغيرها في كتاب العلم، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. توقفنا عند هذه اللفظة وأشرتم إلى شيء معنيها، أحسن الله إليكم، نستكمل لو تكرمتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث يقول: فجاءه رجل قال ابن حجر: لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده، في قوله فجاء آخر. يقول ابن حجر: والظاهر أن الصحابي لم يسمي أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك، من كثرته. فقال: لم أشعر بضم العين، أي لم أعلم ولم أفطن. يقال شعر يشعر من باب نصر ينصر، شعرا وشعورا. يقول الصغاني: شعرت بالشيء علمت به وفطنت له. ومنه قولهم: ليت شعري، معناه ليتني أشعر. الصغاني نعم في العباب. نعم. فحلقت قبل أن أذبح، يعني فحلقت شعري قبل أن أذبح هدي وأن مصدرية، أي قبل الذبح. فقال: اذبح هديك ولا حرج، أي لا شيء عليك، أي لا إثم ولا فدية. لكن لم أشعر ممكن تأتي في الجهل يا شيخ. نعم، لم أشعر ممكن تأتي جهل، ممكن تأتي نسيان، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. تأتي إشارة إليه هنا، وموضعه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. فجاء آخر، تقدم كلام ابن حجر في عدم تعيين المبهم هنا أيضا. فقال: لم أشعر فنحرت، يعني هدي، قبل أن أرمي، يعني الجمرة، وأن مصدرية، أي قبل الرمي. والفاء في حلقت ونحرت سببية، كأنه جعل الحلقة والنحر كل منهما مسببا عن عدم الشعور، كأنه يعتذر لتقصيره، يعتذر لتقصيره. وحذف مفاعيل هذه الأفعال للعلم بها وبقرينة المقال، لأنه قال: لم أشعر فحلقت. نعم، حلقت إيش؟ ما ذكر المفعول للعلم به. قبل أن أذبح ما ذكر المفعول للعلم به. نعم. أين. قبل أن أرمي حذف المفعول للعلم به أيضا، فحذف مفاعيل هذه الأفعال للعلم بها وبقرينة المقام. قال: ارمي، يعني الجمرة، ولا حرج عليك في هذا التقديم والتأخير. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، أي مما هو من أعمال يوم النحر وهو الرمي والحلق الطواف والسعي، قدم على غيره ولا أخر عن غيره، إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. أي لا شيء عليك مطلقا من الإثم، لا في الترتيب ولا في ترك الفدية، هذا ظاهره. وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط. قال ابن حجر: وفيه نظر، لأن في بعض الروايات الصحيحة: ولم يأمره بكفارة. وسيأتي مباحث ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. يقول الكرماني: اختلف العلماء في ترتيب هذه الأربعة على الترتيب المذكور، يعني على ترتيب فعله عليه الصلاة والسلام، في أنه سنة لا شيء في تركه، أو واجب يتعلق الدم بتركه، فإلى الأول أنه سنة لا شيء بتركه ذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وإلى الثاني إلى أنه واجب يتعلق الدم بتركه ذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. وأول قوله لا حرج على رفع الإثم دون الفدية، على رفع الإثم دون الفدية. والصحيح عدم الوجوب، إذ لا حرج معناها لا شيء عليك مطلقا من الإثم لا في ترك الترتيب ولا في ترك الفدية. وقد صرح في بعض الروايات بتقديم الحلق على الرمي، قلت وقد صرح في بعض الروايات أيضا بتقديم السعي على الطواف في حديث أسامة بن شريك. يقول ابن بطال: فيه من الفقه أن العالم يجوز سؤاله راكبا وماشيا وواقفا وعلى كل أحواله، يعني يجوز أن يسأل ويجوز أن يجيب وهو ماشي راكب جالس نعم مضطجع نعم، لا مانع من ذلك كله. وقد تقدم أن الجلوس على الدابة للضرورة جائز، هذا كلام ابن بطال، كما كان جلوسه عليه الصلاة والسلام عليها في حجته ليشرف على الناس ولا يخفى عليهم كلامه لهم. نعم هذه حاجة، حاجة، فيجوز الجلوس على الدابة للحاجة. نعم جاء النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، وهذا محمول على عدم الحاجة إليها، يعني على عدم الحاجة إليها، أما مع وجود الحاجة إليها فلا بأس، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث خرجه الإمام البخاري في ستة مواضع، في ستة مواضع، هنا في كتاب العلم في باب الفتية وواقف على الدابة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، العاصي أو العاص نعم عند الوصل العاصي، الأصل الأصل في هذه الكلمة أنها العاصي، نعم العاصي نعم، لأنه منقوص نعم، منقوص وفيه أل ولا نعم، لأن الياء في المنقوص إنما تحذف إذا لم يكن مقترنا بأل في حالتي النصب والجر، رأيت قاضيا تثبت في حالة الرفع، الرفع والجر، جاء قاض ومررت بقاض نعم. وهنا يحذفونها كثيرا في كلمة العاصي نعم، لعلها تخفيفا. قد يقول قائل: الكبير المتعال، محذوفة هذه نعم، محذوفة، والأصل إيش؟ المتعالي، حذفت تخفيف مراعاة لرؤوس الآية نعم. ومنهم من يجيز الحذف مطلقا، وهذا كثير في استعمالهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فذكره، وسبق ذكره مناسبة. الموضع الثاني في كتاب العلم أيضا في باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فذكره. المناسبة السؤال والفتية مناسبتها لكتاب العلم ظاهرة. عند رمي الجمار نعم، قال بمنى عند الجمرة أيضا نص عليه، وعند الجمرة نعم. نص عليه. الموضع الثالث والرابع والخامس نعم، متسلسلة، والرابع والخامس متسلسلة نعم، متسلسلة في كتاب الحج في باب واحد في باب الفتية على الدابة عند الجمرة. قال في الموضع الأول الذي هو الرابع الثالث بالنسبة لما عندنا: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فذكره. وقال في الموضع الرابع الذي هو الثاني بالنسبة لكتاب الحج: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي حدثنا قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، أحسب يعني أظن. ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشبه ذلك، فذكره بنحوه. والموضع الخامس الذي هو الثالث بالنسبة لكتاب الحج قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، تابعه معمر عن الزهري. الآن روي من طريق مالك، نعم، عن إيش؟ عن إسماعيل في حديث الباب، في حديث الباب المشروح من طريق إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت مالك. وفي كتاب الحج روي من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك. في حديث الباب حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، نعم. وفي الحج قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. اختلاف الصيغة له أثر؟ هذه دائما يجيب عليها الأخ أشرف، كان متابع لنا دائما مثل هذه الأبواب. شيخ تحديث الإقبال عند كثير من المحدثين بمعنى واحد، لكن بالنسبة لمراعاة الاصطلاح بمعنى واحد؟ لا، بمعاناة الاصطلاح تختلف. التحديث بالنسبة لمن تحمل بطريق العرض أو لا لا لا لا لا, لا, لا. التحديث بالنسبة لمن تحمل بطريق السماع، والإخبار لمن تحمل بطريق العرض. نعم. هذا عند من يفرق. نعم. والإمام البخاري مرنا بإنه أنه لا يفرق. لا يفرق. نعم. نعم. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما عرف عنه أنه حدث أحدا. نعم. يقرأ إنما يقرأ عليه. نعم. فاللائق في مثل هذه المواضع أخبرنا. لكن قد يقول قائل إسماعيل بن أبي أويس بن أخت مالك، قد يكون، نعم، وهذا عبد الله بن يوسف من كبار الآخذين عنه وصاحب رواية من روايات الموطأ، فيكون عبد الله بن يوسف أخذ الموطأ عنه والروايات كلها عن مالك بطريق العرض، يعني قرأ على مالك. إسماعيل بن أبي أويس لقربه منه احتمال أنه سمع منه بعض الأحاديث. ولولا أني وقفت في صحيح مسلم، نعم، عن إسماعيل قال حدثني مالك، ومسلم ممن يفرق بين صيغ الأداء، نعم، ممن يفرق بين صيغ الأداء، لقلت أن أن الإمام مالك على عادته لا يحدث أحدا. الموضع الثالث في كتاب الحج قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، تابعه معمر بن الزهري. والمناسبة بين الأحاديث، بين الحديث في بطرقه الثلاثة لباب الفتية على الدابة عن الجمرة في كتاب الحج ظاهرة. الموضع السادس، وهذا يحتاج الانتباه، في كتاب الأيمان والنذور، في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، إذا حنث ناسيا في الأيمان. حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره بلفظه، بلفظ الحديث الرابع الذي تقدم في الحج، بلفظ الحديث الرابع الذي تقدم بالحج في قوله، نعم، كنت أحسب أن كذا، نعم، بلفظ هذا، بلفظ كنت أحسب. يقول حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، كيف؟ وهم يعني، غريب. قالها في موضعين، قال هنا وفي كتاب اللباس أيضا، حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج. يعني حدثنا عثمان بن الهيثم أو نعم. محمد عن عثمان بن هيثم، يعني على سبيل الشك والتردد. نعم. يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى شك هل تلقى هذا الحديث عن شيخه عثمان بن الهيثم، نعم، ومن شيوخ البخاري أخرج عنه عدة أحاديث بلا واسطة، هل تلقى هذا الحديث عنه بدون واسطة أو بواسطة محمد وهو ابن يحيى الذهلي عن عثمان بن الهيثم؟ عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول، فمعنى ذلك التردد، يعني الشك هل رواه بواسطة أو بدون واسطة. مناسبة الحديث لباب إذا حنث ناسيا، أن الحديث مناسبة الحديث لباب إذا حنث ناسيا أن الحديث فيه ما يدل على عدم الشعور وعدم الحسبان. نعم، كتاب الأيمان والنذور. نعم. إذا حنث ناسيا في الأيمان، نعم، مناسبة الحديث فيه لم أشعر، وفيه أيضا كنت أحسب. نعم. فالحديث فيما يدل على عدم الشعور وعدم الحسبان، وهما قريبان من النسيان، وهما قريبان من النسيان، وهما مما يعذر به المكلف، فلا يؤاخذ في التقديم والتأخير في أعمال ليوم النحر نصا، ولا يؤاخذ إذا حلف ناسيا قياسا على ذلك، لأن الأحكام طريقها واحد. نعم. وقد أردف الإمام البخاري رحمه الله تعالى الترجمة باب إذا حلف ناسيا في الأيمان، أردف الترجمة بقوله وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. نعم. إن نسينا أو أخطأنا. والآية الأخرى أراد البخاري، قال لا تؤاخذني بما نسيت. الله جل وعلا رفع الحرج عن الناس لأنه قال في آخر سورة البقرة قد فعلت. نعم. طيب، هل الناس لا يؤاخذ بالطراد أو يؤاخذ في حال دون حال؟ يؤاخذ في حال دون حال. كيف؟ يعني مثل لو أسقط ركنا في الصلاة. أيوة. يؤاخذ ولو ناسيا. لماذا؟ أولا هذا فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، أما ما يتعلق بحقوق العباد فهو مؤاخذ لأنه مبني على المشاحة. نعم. نعم. ومؤاخذته ليست من باب التكليف مع النسيان، إنما هي من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات. نعم. يبقى أنه في حقوق الله جل وعلا قد يؤاخذ. متى؟ القاعدة عند أهل العلم في النسيان، القاعدة عندهم في النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني يسقط عنه الإثم ولكن يبقى عليه فعل ما ترك. يعني لو قال شخص صليت الظهر خمس ناسيا، نقول لا شيء عليك. نعم. لماذا؟ لأن النسيان نزل المعدوم هذه الركعة الزائدة منزلة، نزل الموجود هذه الركعة الزائدة منزلة المعدوم، كأنها لم توجد لأنه لم أخذت عنه. لكن لو قال نسيت وصليت الظهر ثلاثا، قلنا لا عليك الإعادة. لماذا؟ لأن المفقود، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فلا بد من الإتيان به. يعني لو قال نسيت صليت بدون طهارة، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، والناسي معلش، نقول لا، النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فعليك أن تتطهر وأن تعيد الصلاة. نعم. لكن لو قال نسيت وتوضأت ثانية مثلا، نعم، نقول لا شيء في ذلك. كيف ننزل هذه القاعدة على ركن الواجب في الصلاة؟ شو؟ كيف ننزل هذه القاعدة على ركن والواجب في الصلاة؟ القاعدة مرة أخرى ممكن نعيدها حتى أيضا سؤال الأخ يتضح، يقول كيف ننزل هذه القاعدة على الركن والواجب في الصلاة؟ النسيان لا ينزل. طيب، النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. نعم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني عملت عمل وأنت ناسي لا مؤاخذة عليك، ولا ينزل عمل زائد. لكن نقص من عملك ناسيا مما يجب فعله لابد أن تأتي به. نعم، هناك أحكام يعني مسائل متعلقة في هذا الباب تدل على أن هناك فرقا بين الأركان والواجبات. نعم، فمن ترك سجدة ركن، هل نقول أن النسيان هنا لا يؤاخذ؟ نعم، لا بد من الاتيان بها. لا بد من الاتيان بها على أي حال. لكن نسيت واجب، نسيت التشهد الأول مثلا وقام إلى الركعة الثالثة، هل نقول أن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود؟ ارجع، هناك تفصيل في المسألة. نعم، أهل العلم يقولون إذا لم يستتم قائما يلزمه الرجوع، وإذا استتم قائما كره الرجوع، وإذا شرع في القراءة حرم الرجوع. والعمدة في ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر، نعم، فقام من ركعتين لم يجلس للتشهد، سبحوا به ولم يرجع عليه الصلاة والسلام، ثم سجد قبل السلام. لا يقول قائل أن النسيان ينزل المعدوم منزلة الموجود لا بد من الاتيان به، هناك فرق بينما تركه مخل بالصلاة اتفاقا وما تركه لا يخل بها بل يجبر. نعم، يجبر، فمثل الواجب يجبر مع النسيان والسهو، أما الركن فلا بد من الاتيان به على أي حال. والحديث خرجه أيضا الإمام مسلم فهو متفق عليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. نعم، راوي الحديث أبو هريرة الصحابي الجليل، حافظ الصحابة بل حافظ الأمة على الإطلاق، تقدم التعريف به مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله إيش؟ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. نعم، بإشارة اليد والرأس. وذكر قبله البخاري، ذكر قبله حديث ابن عباس، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. نعم، المختصر الزبيدي اكتفى بحديث أبي هريرة لدلالة على المطلوب، لأن فيه الإشارة باليد، نعم، وهو الإيماء باليد. وأما ترك لحديث ابن عباس، نعم، اكتفاء، نعم، بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سبق شرحه، نعم، نعم، اكتفى به. أما الإيماء بالرأس شق الترجمة، فدليله حديث أسماء الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، لأن فيه فأومأ بيده، والباب باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. وأما المناسبة بين البابين، هذا الباب من أشار من أجاب الفتيا، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، نعم، والترجمة السابقة باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، فظاهرة أيضا، المناسبة ظاهرة هناك، نعم، باب الفتيا وواقف على الداب، هنا من أجاب الفتيا بإشارة كلها في الفتيا ظاهرة، لأنهما جميعا في الفتيا، الأولى بصريح الكلام، نعم، الأولى الفتيا بصريح الكلام، والثانية بالإشارة، والثانية بالإشارة، وقد عمل بذلك أهل العلم، نعم، فأفتوا بالإيماء والإشارة وغيرهما، عمل بذلك أهل العلم فأفتوا بالإيماء والإشارة وغيرهما، وهذا كثير جدا عند الإمام المتبع المقتدي المؤتسي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كثيرا ما يجب بالإيماء والتنبيه والإشارة. لكن ما تحتمل الفهم الخاطئ أحيانا من بعض الناس الشيخ؟ لا، إذا وجد الاحتمال، إذا وجد الاحتمال، نعم، إذا وجد هذا الاحتمال لا شك أنه يتعين القول الصريح، لأن الفتوى بيان عن الله جل وعلا، نعم، فلا يتم البيان بالأمر المحتمل. إذا كان الأمر محتمل لا يتم البيان، بل يبقى الأمر مجملا، نعم، فلا بد من البيان. كان يعني حتى في تمعن وجهه عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون استنكاره لأمر، فضلا عن حركة يده عليه الصلاة والسلام، مثل حديث عائشة لما وضعت النمارق فدخل فعرف التغير وجهه عليه الصلاة والسلام. ما في شك أن الشخص الذي ليس في قلبه هوى يدرك من أول وهلة، أما إذا كان يحدوه الهوى فقد يفهم من الإشارة أو من بعض التصرفات خلاف مراد المشير. فمثلا لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اليهودي إن الله جعل السماوات على أصبع والأرض، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من كلامه وإقرارا له. بعض المبتدع الذين ينفون الصفات قال ضحك إنكارا عليه، نعم. وإلا فسلف الأمة قاطبة وعلماء الأمة وأئمتها ومن يعتد بقول من أهل العلم كلهم فهموا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في هذا الحديث وهذا الباب أيضا في حلقات قادمة بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.